وهنا أيضا تتيه الآراء وتطيش سهام كثير من هذه الآراء شمالا ويمينا وفوقا وتحتا. إنها مشكلة عويصة، مشكلة عويصة. لا نريد أن ندخل في سرد تاريخي لأي وقائع أتى عليها الزمن، مع أنها قد تكون ماثلة أيضا في اللحظة الراهنة التي نعيش ونحيا، لأن هذا يطول بنا الحديث جدا، لكن نريد أن نأخذ جزئية واحدة، جزئية واحدة، وهي التصديق على الصورة الواقعية لأمتنا، وهي أنها الآن ليست الأمة الأقوى ولا الأمة الأفضل ولا الأمة التي لها كما يقال الريادة أو الأستاذية بكل معنى من المعاني، ليست هي كذلك، بالعكس إنها أمة مستباحة، مستباحة الجانب، غير مرهوبة الجانب، يطمع فيها القوي والضعيف، يطمع فيها القوي والضعيف، وهي على تعدادها المهول وتشكل زهاء خمس البشرية لا وزن لها في سوق أو في المحفل الدولي أو في سوق ما يسمى بالمحافل الدولية، لا وزن لها، إنها لا يعبأ بها كثيرا، ليست أكثر في نظر الكبار من صانعي القرار ومخططي الصورة العامة للأمم وللدول والحكومات، ليست أكثر من أسواق أو مصادر للثروات الطبيعية والمواد الخام الرخيصة فقط، ليست أكثر من ذلك. ما سر هذا الانحطاط، هذا الانحدار الذي صارت إليه هذه الأمة التي كانت يوما ما حقا خير أمة أخرجت للناس، كانت يوما ما. طبعا هنا يمارس الوعي المسلم أو وعي المسلم دائما يمارس عملية تشاكسية ازدواجية، حيث يزعم مرة لنفسه ويريحه ذلك ويستروح إليه ويحب من يسمعه مثل هذا الخطاب، وهذا الخطاب في الحقيقة يتكرر كثيرا المتحدثين باسم الإسلام، يستروح إلى من يحدثه هذا الحديث لأنه يسكن فيه هوائج النفس ولواعجها ويشعره بالطمأنينة ويشعره بالتفوق مع أنه في القاع، ويشعره بأن المشكلة ليست بهذا الحجم المتصور وأن الأمور لا بأس بها، إنها على ما يرام كما يبدو، حين يحدثوننا أو يصرون على أننا ما زلنا خير أمة، فنحن أمة محمد، نحن أمة القرآن، نحن الأمة الإسلامية، نحن أمة التوحيد. في نفس الوقت هذا الوعي في بعض القطاعات التي تمثله تمثيلا حسنا، مع أنها قطاعات للأسف يسيرة وقليلة، يؤكد على مفهوم السننية الكاشف عن حقائق الأمور. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ليس من شأن أمة، أي أمة كانت حتى وإن كانت الأمة الإسلامية إذ كانت في يوم من الأيام خير أمة أن تبقى دائما خير أمة، كلا، إن هذا يتناقض مع السننية القرآنية ذاتها. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لنا ويوم علينا، في يوم ما وباستحقاقات سننية أيضا، كنا الأمة الأولى باستئهالات حقيقية في العالم، لكن في هذا اليوم الوقائع كلها تؤكد أننا لسنا الأمة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، إننا في مؤخرة القافلة، للأسف الشديد في مؤخرة القافلة. تلك الأيام نداولها بين الناس. سر هذه المشاكسة أو الإزدواجية أيها الإخوة، الغفلة أحيانا، حقيقة أننا نريد أن نتغافل عن بعض الحقائق، وإذا جاز لفرد إزاء مشكلاته الفردية لسير أن يتغافل عن حقائق جمة، فإنه لا يجوز بأي منطق وبأي حال من الأحوال لأمة أن تتغافل عن الحقائق، لأن هذا يشكل مسيرة انتحارية، إصرار على الانتحار والتخلف والتدهور، كما قال الأول، تصفو الحياة لغافل أو متغافل عما أتى منها وما يتوقع، أو من يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. هذا يجوز في حق الأفراد، لكن لا يصح أبدا ولا يجوز في حق الأمم، إنها جريمة في حق الأجيال، في حق الرسالة الخاتمة التي نزعم أننا نريد أن نتجشم حملها وتبليغها إلى العالمين، إنها جريمة أيها الإخوة بكل معاني الكلمة، بكل معاني الكلمة. أقول سر هذه الإزدواجية والمشاكسة أيضا النظرة الاختزالية، القراءة المنقوصة، القراءة بعين واحدة، كنتم خير أمة. هذه الخيرية ليست خيرية اختيارية اصطفائية إلهية على أساس عرقي مثلا، لأنه ليس بين الله وبين العباد نسب، ليس بين الله وبين العباد نسب إلا ما كان من صالح العمل. ولزوم هؤلاء العباد سواء الصراط الذي رسمه الله وحددته شريعته لعباده في هذه الدنيا في دار الاختبار والامتحان. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه هي الشروط. ومن سره كما قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، إنها قضية مشروطة. إذن ليس شرطا أيضا أن كنا يوما خير أمة أن نظل دائما خير أمة. إذا فرطنا في الشروط فقدنا العنوان، فقدنا الاستحقاق، وقد فرطنا حقا، ونحن فاقدون للاستحقاق بحكم الوقائع لا بحكم الوعي المتغافل الذي يصر على أننا ما زلنا ولسنا كذلك بأي معنى من المعاني. ما الذي حدث أيها الإخوة؟ طبعا القضية أيضا في نظرة أو بنظرة اختزالية الذي حدث هو مؤامرة الآخر، مؤامرة الغرب الاستعماري الإمبريالي وكره وحقده على الإسلام والأمة الإسلامية. هذا جزء من الحقيقة، لكن قبل أن يكون هذا الغرب وقبل أن تكون الإمبريالية وقبل أن يكون الاستعمار، ما هو سر انحطاطنا؟ ما هو سر تخلفنا؟ ما هو سر جمود العقل المسلم؟ ما هو سر توقف الحضارة الإسلامية عن العطاء تقريبا زهاء 1000 سنة عن العطاء الحقيقي، ظلت تجتر نفسها؟ ما سر الفشل في عالم السياسة الذي عانت منه الأمة الإسلامية حتى رأينا تقريبا أقطاب فكرها في القديم والحديث على سواء يعلنون يأسهم من السياسة ويحذرون منها مكرسين بذلك وضعا علمانيا حقيقيا؟ نحن الآن نهاجم العلمانية والعلمانيين، مع أننا للأسف في تاريخنا وعلى مساعة واسعة جدا من هذا التاريخ كرسنا هذه العلمانية، وباسم أئمة الدين والعلماء أيضا وباسم مسالك الأمة عشنا العلمانية حقيقة حين أبينا أن نتعاطى السياسة كفن له تعريفات كثيرة وجعلناها لطائفة فقط، ولا علينا نحن بالذات علماء الدين أو الأئمة أو المصلحين أن نتدخل في هذا العالم. يكتب الإمام الغزالي قدس الله سره في إحيائه، يكتب ألا تخالط السلاطين والأمراء وألا تقربنهم فإن القرب منهم هو داء عياء. ابتعد، تكريس للقطيعة بين أهل العلم والفكر وبين أهل الحكم والسياسة. حتى محمد عبده في العصر الحديث توفي في أول هذا القرن، أول القرن الفائت 20، يكتب أعوذ بالله من السياسة ومن لفظ السياسة وساسة ويسوس ومسوسا، أعلن يأسه بعد أن مارسها ولكن بطريقة خاطئة. حتى علم الاجتماع الكبير اليساري على ما يظن علي الوردي العراقي يكتب السياسة لم تدخل شيئا إلا أفسدت. عجيب. الإمام الشيعي المشهور المجتهد المصلح محمد حسين كاشف الغطاء، وهل السياسة إلا الكذب والخداع والمكر؟ كل هؤلاء في القديم في الحديث أعلنوا يأسهم. ما سر هذا التخلف؟ طبعا وهذا عدم وجود المفاهمة السياسية الحقيقية في أرض الإسلام في التاريخ الإسلامي سر كبير من أسرار تخلفنا وتدهورنا وهذه الحالة الزرية التي نعيش قبل أن يكون الاستعمار، قبل أن تكون الإمبريالية. ما سر تخلف العلوم التسخيرية بلغة القرآن، العلوم الطبيعية التي تسخر أو ترتفق ما سخر الله لنا كبشر، ولا أقول حتى كأمة مسلمة، كبشر، لأنها مسخر البشر جميعا ونحن أولى بها بحكم أن القرآن يحثنا على ذلك، ولم يقم عقبات دينية أو ميثولوجية بيننا وبين ارتفاق الكون، بيننا وبين ارتفاق الكون واستخراج كظائمه واستثمار موارده والانتفاع به على أحسن وجه يكون. ما سر هذا التخلف في العلوم الطبيعية إذ وقفت منذ بداية القرن السادس الهجري إلى اليوم؟ توقفت، تجمدت بالكامل. وأتحدى أتوني بعالم طبيعي كبير مبرز بعد القرن السادس الهجري، لأنها توقفت حقيقة بحكم قراءة التاريخ بنظرة علمية دقيقة، توقفت. ما هو السر؟ مشكلات وأزمات كبيرة أيها الإخوة، مشكلات وأزمات كبيرة، ولا نريد أن نخوض فيها لأنها تعني الجواب عن 1000 سؤال وسؤال لا نستطيع الجواب عنها طبعا، ولا نزعم، وإلا كان ذلك من الغطرسة والكبرياء العلمي، لا نزعم أننا نمتلك الجواب عنها، لكنها محاولة الجواب عن سؤال واحد فقط أولا أيها الإخوة. وهو طبعا نحن انطلقنا لطرح هذا الموضوع من الوقائع الرهنة التي نعيشها، من هذا الألم الممض، من هذه المعاناة الدرامية التي تحرقنا كل يوم وليلة، مع أنها معاناة ممتدة لكنها تثور بين الحين والحين، تتجدد بين الحين والآخر، فتبعث على التساؤل. وحسن جدا أن تبعث على التساؤل، حسن جدا أن تبعث هذه المعاناة أو الإحساس. المعاناة لا تبعث دائما، الإحساس أيها الإخوة، الإحساس بالمعاناة، الإحساس بالمأزق، الإحساس بالتأزم، الإحساس بالحالة الراهنة هو الذي يبعث. وأما الحالة ذاتها فقد لا تبعث الكثيرين ممن تبلدت عقولهم أو تبلدت أحاسيسهم أو لا يملكون حتى آلية التفكير، لا يملكون آلية النظرة الصحيحة. طبعا وهنا يمتاز الناس إلى فريقين، فريق يغرق في الجزئيات بطريقة أسميها طريقة صحفية كطريقة الصحفيين، يغرق في الجزئيات، يعيش في جزئية يمتصها حتى النهاية، يعتصرها حتى آخر قطرة. هذه الجزئية أيها الإخوة التي دأب على الإغراق فيها كثير حتى ممن يتسمون بأنهم قادة الفكر في الحق الإسلامي وفي الحق العلماني التنويري بغض النظر في كل الحقول، بعض هؤلاء هذه النظرة لا يمكن أن نقف من خلالها أو نطالع من خلالها رؤية حقيقية للوضع الذي نعيش، لا يمكن أن نطالع هذه الرؤية، لا يمكن أو تطالعنا هذه الرؤية تماما أيها الإخوة، كما تأتي بصورة وتضعها تماما على عينك إنك ترى نقطة واحدة بارزة فيها وقد تراها بكل تفاصيلها الموزيكية، لكنك لا ترى الصورة، إنك لا تمتلك رؤية، إنك أغرقت في جزئية. بعض الناس يحاول أن يرى رؤية شاملة ولكن من زاوية نظر فيها انحراف شديد، فتأتي الرؤية كاريكاتورية إن صح التعبير. وما هو الكاريكاتور؟ إنه أيها الإخوة إنه صورة بكل أجزائها لكن مع اختلاف ماذا؟ النسب، الأنف كبير جدا، العين صغيرة، الرأس، كل معالم الصورة موجودة لكن ما الذي اختلف؟ النسب، النسب اختلفت فجاءت الرؤية كاريكاتورية. بعض الناس أيضا ممن يدعون الرؤية الشاملة، الرؤية البانورامية كما يقال، إنهم يعطون رؤية كاريكاتورية، يضخمون شيئا على حساب أشياء كثيرة. نحن نريد الرؤية الكاملة الشاملة أو البانوراما ولكن من زاوية نظر صحيحة وسوية حتى نعرف سر ما نحن فيه أو بعض سر ما نحن فيه. ليست قضية أسرار والغاز، لكن يبدو أنها إلى الآن لا تزال تطرح نفسها على أنها قضية أسرار والغاز. ومن هنا أيضا سر تكرر كلمة سر كثيرا جدا جدا في الخطاب العربي. ما هو السر كذا؟ ما هو السر كذا؟ نعيش في عالم مسحور، نحن نشعر أننا نعيش في عالم مسحور، عالم لا تحكمه قوانين معقولة، عالم ليس منطقيا هكذا، مع أن العالم بالعكس تحكمه قوانين سواء كانت عادلة أو غير عادلة، لكنها قوانين يمكن أن تكون معقولة ويمكن أن تكون منطقية في حكم من جعلها قوانين. ينبغي أن نفهمها كما هي. ومن هنا يقال، وهذا بحق، إن السياسة هي فن التكيف مع الواقع كما هو، لكن نحن نزيد في هذا التعريف، فن التكيف مع الواقع بهدف وغاية ماذا؟ تغييره، إعادة صوغه، تعديله، استثماره. هذه السياسة في مفهوم إسلام صحيح إذن، لكن تبدأ من إيه؟ من فهم الواقع، من التعاطي مع الواقع وليس مع أبنية خيالية لا علاقة لها بالواقع. أيها الإخوة، نعود إلى ما كنا فيه، نحن نحتاج إلى هذه الرؤية، نحن نحتاج إلى هذه الرؤية الكاملة. انظروا الآن إلى مواقف الذين يدعون أنهم يمتلكون رؤية، أو حتى مواقف الإعلاميين أو الصحفيين أصحاب أو ذوي النظرات الجزئية جدا المغرقين فيها والذين يغرقوننا حتى كما قلت نعيش في عالم مسحور لا معنى له، لا نستطيع أن نتعاطى معه بأي شكل يكيف رؤية تبلور حلا أو معالم حل للمعضلة التي نعيشها، لا نستطيع بسبب هذه الأخطاء، بسبب هذه التراكمات. أيها الإخوة، انظروا إلى تعامل الفرقاء المختلفين مع الواقع، وأنا أريد فقط يعني أن أخذ نموذجا من الشريحة الأكثر عمومية والأكثر انتشارا وشيوعا للأسف، وهي محسوبة على التيار الإسلامي، على المسلمين، إنهم يحللون هذا الأمر ببساطة. طبعا بعض المفكرين وبعض العلماء وبعض الدعاة إسلاميين وغير إسلاميين لديهم نظرات حاذقة جدا وصائبة، لكنها لا تسمع ولا يقام لها وزن، بل قد يتهمون وقد يشار إليهم بأصابع التجريم والإدانة. عناوين أو عنوانات الثقافة العامة التي تعيشها الأمة مقلقة إلى أبعد حد أيها الإخوة، وهذه قضية أرجو أن أتذكر أن أعود بالتنويه إليها. عنوانات الثقافة العامة التي تعيشها الأمة، مثلا من الآليات التي يمكن أن نصطنعها لمعرفة عناوين الثقافة سؤال كهذا: ما الذي تتوقعونه مني أو من غيري أو من أمثالي في أمثال هذه الظروف التي نعيش؟ صدقوني بعض الناس إن شاء الله يكونون قلة، بعض الناس يتوقع أن نتحدث حديثا هو بتوصيفه دينيا. ما معنى الحديث الديني في نظري؟ هو أن نتحدث في قضايا دينية بحت. ما هي القضايا الدينية البحت؟ هي التي يؤتى فيها بآيات قرآنية وأحاديث تتعلق في الأغلب الأعم بما يرشد الروح. يعني حديث عن الموت هكذا هو ينظر إلى ترشيد الروح لا من خلال الارتقاء بالمسلم إلى مصاف أن يكون مسلما رساليا يشعر بأزمة أمته، يشعر بمسؤوليته تجاه أمته، يشعر بمسؤوليته الحقيقية تجاه هذه الدعوة، تجاه هذا الدين العظيم. لا، هذا لا يعتبر ترشيدا للروح، هذه قضايا أيديولوجية، قضايا فكرية، قضايا حركية. نريد حديثا عن الموت، عن أشراط الساعة، عن الجن والشياطين، عن المسيح الدجال، عن عودة المسيح، عن اقتراب المهدي، عن معارك ما قبل قيام الساعة، عن أشراط الساعة، عن الآخرة، عن حلاك العالم، عن نظرات مهدوية. هذا الذي نريده. وللأسف نحن قد دلفنا إلى نقاش هذه النقطة. للأسف الكتب التي تتعاطاها العامة، اذهب إلى أي شارع في أي عاصمة عربية، وبالذات في عاصمة الثقافة العربية في مصر، وهذه الكتب تصدر الدول الأخرى، وانظر إلى الكتب الموجودة المصفوفة على الشوارع، على قوارع الطرق أيها الإخوة، إن نسبة هائلة جدا منها تدور حول هذه المواضيع، وبالألوان وبالرسومات بطريقة طفيلية أو طفولية. شيء غريب، كأنه إعلان اليأس من التحاطم مع الواقع، انسحاب، انتحار بالانسحاب من العالم الموضوعي الراهن. كأننا أعلننا أيضا حالة العجز من أن نقدم شيئا، فنحن نريد من الله أن يتعجل الأمر وينهي هذه الدنيا، فليأتي المهدي وليعقبه الدجال ولتقوم الساعة ولينتهي كل شيء وعند الله تجتمع الخصوم. حالة عجز غريبة جدا. كذلك خطب الجمعة تسير بطريقة ليست بعيدة جدا عن هذا التوجه العجيب جدا في الثقافة. المقلق أيها الإخوة أن الثقافة الإسلامية في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 التي قادها أمثال محمد عبده طبعا ورشيد رضو أمثال هؤلاء، كانت أكثر استنارة وأكثر شمولية في نظرتها وأكثر وعيا بحجم التحديات على مستوى الأمة للأسف من الثقافة التي انتهى إليها القرن 20 في آخر القرن 20، وهذا شيء مقلق إلى أبعد الحدود. طبعا له أسباب كثيرة، من ضمنها أن رموز هذه الثقافة لم يكونوا على درجة مطلوبة من الاقتدار والاكتفاء للأسف، وأصبحوا رموزا والمطابع تطبع كل غث وكل ثمين كما يقال. وقد ورد أيضا في الأحاديث الصحيحة أن من علامات الساعة أن يفشو القلم. طبعا الكل يكتب والكل ينظر والكل يدعي أنه يمتلك المفاتيح السحرية لحل الأزمات المسحورة، لحل الأوضاع المأزومة. كارثة أيها الإخوة، كارثة بكل معنى الكلمة. لنعد، ما هو توصيف كثير من هؤلاء أصحاب الفكر وأصحاب الرؤى للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، تواجه شعوب العالم الإسلامي؟ هل هناك من تحديات؟ حقيقة هناك تحديات حقيقية ملموسة غليظة جدا وخشنة نلمسها كل يوم. ما هو السر؟ بعض الناس بطريقة عاطفية واختزالية يجعل هذه التحديات هكذا يوصفها ويحددها على أنها كره الغرب والغربيين، أمريكا وأوروبا، للإسلام والمسلمين. أنا سأعلق هنا، وهذا خطاب سائد له زهاء نصف قرن. أيها الإخوة، انظروا بعين الإنصاف، انظروا بعين أيضا الناقد البصير، إن الحب والكره وسيلة لتوصيف العلاقات ناجحة بين الأفراد صحيح، لكن من الصعب جدا أن تكون وسيلة ناجحة لتوصيف العلاقات بين أمم ودول وشعوب. حب وكره، دولة تكره دولة، ما معنى دولة تكره دولة؟ هذا الكلام لا معنى له في عالم السياسة حقيقة. نخدع أنفسنا بعبارات هي أيضا مسحورة لأنه لا رصيد لها في الواقع، عبارات زائفة، فالسو، زائفة كل الزيف. قال حب وكره، الغرب يكرهنا، الغرب لا يحبنا، الغرب يعادينا. هذا هو السبب؟ هذا هو التحدي الحقيقي؟ ومن هنا كانت الاستجابة لهذا التحدي، أن نكره نحن الغرب أيضا، وأن نعلنها عليه حربا أيديولوجية لا هواد فيها. فالغرب مسيحي، والغرب كافر، والغرب متخلف إنسانيا وإن كان متطورا حضاريا. طبعا انتهى هذا الخطاب أيها الإخوة الآن كما رأيتم وكما ترون إلى شن الحرب على الغرب، وهو مستعد جدا لهذه الحرب، بل مستعد لمحو أمة كاملة، ولديه الاقتدار على ذلك كما تعلمون. للأسف نحن نشن الحرب على الغرب. كيف؟ أي حرب؟ إذن التحدي هنا تحدي عسكري، أصبح تحديا عسكريا على خلفية عاطفية، الحب والكره. انظروا إلى الاختزال، انظروا إلى السذاجة في فهم الأمور، وإذا لابد أن نواجه ونجابه هذا التحدي. هل نحن قادرون على أن نجابه التحدي العسكري الغربي؟ ولو أردنا مستحيل طبعا. وفي الحقيقة أن التحدي ليس عسكريا بأي معنى من المعاني، وأن اتخذ وجها إجرائيا قد يكون عسكريا في مرحلة تاريخية كما يحدث الآن، هذه قضية إجرائية. لكن القضية الحقيقية أيها الإخوة، الوصف الحقيقي للتحدي أعم من ذلك بكثير، أنه تحدي حضاري، تحدي حضاري. هكذا فهمت اليابان التي نكبت بقنبلتين ذريتين في الحرب العالمية الثانية كما تعلمون. إذا كانت عدوا لا مراء في عدائه لأمريكا، ولا مراء في عداء أمريكا لهذا البلد اليابان، صحيح. لكن كيف استجابت اليابان للتحدي؟ فهمت، كيف فهمت التحدي؟ لو فهمته أنه تحدي عسكري فلم تكن آنذاك مقتدرة أن تواجه هذا التحدي، لكنها لم تسئ وأحسنت جدا حين فهمت أن التحدي تحدي حضاري، لم تأخذه من وجه واحد من الوجوه. طبعا لم توصفه على أنه حب وكره وعشق عيون اليابان أو كره عيون اليابان، أبدا، قضية أخرى مختلفة تماما. الآن بدأ بعض الناس يقول لا، أمريكا تبحث عن مصالحها، صحيح، وكل دولة تبحث عن مصالحها، ونحن أيضا لا نبحث عن مصالحنا، صحيح، المنطق أن كل أحد ينبغي أن يبحث عن مصالحه، صحيح، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع كما هو، بغض النظر كان عادلا كان ظالما، لكن هذا هو الواقع، ينبغي أن نراه كما هو. أمريكا تبحث عن مصالح، هذا حق. المهم أن الاستجابة اليابانية كانت في مكانها وكانت صحيحة، استجابت للتحدي الحضاري بتفوق حضاري، ولم يمر عليها زهاء 30 سنة أيها الإخوة حتى كانت فعلا الآن، مع أنها دولة أسيوية كما تعلمون، تحسب على الغرب وتعتبر من العالم الأول المتقدم والمتقدم جدا. وفي كتاب لأحد مفكرين الاستراتيجيين اليابانيين بعنوان اليابان البلد الوحيد الذي يستطيع أن يقول لأمريكا لا، طبعا لن أسب هنا وأبرر لماذا ووضح، طبعا الكتاب كله يوضح لماذا تستطيع أن تقول لو أردت اليابان لأمريكا لا، تستطيع، لكنها لا تريد أن تغرق نفسها في جزئيات هي في غنى عنها الآن، تريد أن تواصل مسيرة التفوق، مسيرة فعلا الريادة الحضارية التقدم، حتى لا تؤكل وحتى لا تنتهب كما ينتهب العالم الإسلامي الآن، لا تريد، فهمت تماما. لكن نحن ما زلنا نفهم التحدي في صورة اختزالية وعاطفية على أنه حب وكره على أساس ديني فقط. أيها الإخوة، المسألة الدينية هنا والحب والكره الديني، صدقوني، ديباجات إعلامية تستخدم فقط لحشد الرأي العام، لكنها ليست الأسباب الحقيقية، لا أبدا. وإلا كيف نفسر فترات من الغزل بين أمريكا وبعض الأنظمة الإسلامية، وأنظمة إسلامية تعتبر حتى أصولية في نظرتهم، تطبق الشريعة كما هي، غزل حقيقي. لماذا؟ لأن الثابت الوحيد في معادلة الفهم الأمريكي والغربي لم يختل ولم يهدد المصلحة، لم تهدد مصلحة أمريكا، إذن فليبقى الإسلام وليبقى تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود، ما علينا، المهم مصالحنا. هذه نقطة. نقطة ثانية مهمة أيها الإخوة، نحن دائما نزعم أن الغرب وبالذات الآن أمريكا، لأن العصر واليوم هو يوم أمريكا، لم تفهم الإسلام وتسيء وتشوه سمعة الإسلام، وهذا حق إلى حد بعيد. لكن أليس بنا أن نتساءل ما حاجة أمريكا أن تفهم الإسلام؟ هل هي محتاجة فعلا أن تفهم الإسلام؟ أنا أقول لكم باختصار، أمريكا تفهم الإسلام جيدا، أمريكا تفهم الإسلام وتعكس صورة للإسلام ممتازة جدا ومتكافئة مع تحقيق هيمنة أمريكا، مع تكريس استمرار خطاب الهيمنة وسياسات الهيمنة الأمريكية في المنطقة وفي العالم الإسلامي كله، إذا هي تعكس صورة معينة للإسلام تبرر لها استمرار الهيمنة أيها الإخوة، هي تريد ذلك، تفهم تماما ماذا تفعل. طبعا نحن بأستاذية وبنرجسية ثقافية متعالية نردد دائما أن أمريكا لا تفهم مصالحها، وأن علينا أن نفهمها مصالحها، أمريكا لا تفهم، كأننا نحن الذين نفهم مصالحنا، نحن لا نفهم كيف فعلا نرعى ونحافظ ونؤكد المصالح التابعة لنا المتعلقة بنا، هذه واحدة. ولكن السؤال الأكثر إحراجا لنا، أكثر حراجة، نحن ينبغي علينا أن نفهم الغرب وبالذات الآن أمريكا، هل فهمنا نحن وهل درسنا وهل تعرفنا على هذا الغرب؟ طبعا هنا يأتي نوع من الاستنكاف والاستنكار الوجداني لدى المسلم، لماذا ينبغي علي وأنا من خير أمة أخرجت للناس، أنا المسلم الذي أمتلك الصيغ الجاهزة والصيغ الكاملة والحلول لكل مشاكل البشرية جمعاء والله. وهذا قد يقوله أقل مثقف مسلم ويزعم ذلك لنفسه. لماذا علي أن أدرس الغرب أو أدرس أمريكا المتخلفة؟ لماذا؟ لأن صورة الغرب لديه جاهزة ومنمذجة وبسيطة. الغرب الذي هي انحرافات جنسية، تفككت الأسرة فيه، فيه انتشار الجرائم، يربي الكلاب ويضحي بالبشر، 5-6 مفردات إكلاشيهات أيها الإخوة، هذا هو الغرب. جميل، الغرب كذلك فيه هذه الأشياء بلا شك، ولكن هذا النموذج التفسيري والتحليلي للغرب لا يستطيع أن يفسر لك لماذا الغرب متفوق عليك سياسيا واقتصاديا وعسكريا ومهيمن عليك ويتهددك كلما أراد ويستطيع أن يفعل. لا يستطيع نموذج الانحراف الجنسي والشواذ واللواط والإيدز وانفكاك الأسرة، حل الأسرة، أن يفسر لك هذه المعضلات. هي معضلات بالنسبة لهذا النموذج التفسير الخاطئ، لأنه ابتساري. هو خطأ لأنه ابتساري. ليس الغرب فقط ما ذكرت، إنه ما ذكرت وأشياء أخرى كثيرة. تعلمون لماذا نغض الطرف عن هذه الأشياء الأخرى الكثيرة؟ لأنها تضع أصبعنا على التحدي الحقيقي الذي وصفت بأنه تحدي حضاري، وتفهمنا أن علينا أن ندخل مسيرة التفوق والتقدم في عالم السياسة والاقتصاد والعسكرة، في السلم، في الحرب، كالغرب تماما، أو نتفوق علينا. لكننا لم نرد إلى الآن ذلك، ونحن للأسف يبدو أننا فقدنا القدرة في أنفسنا والأمل التأمير والتعوير على قدراتنا وعلى عون الله لنا أن نكون كذلك. ولسنا أقل من أن نكون لو أردنا أيها الإخوة، لو طرحنا الصيغة الصحيحة للتحدي حتى تكون الاستجابة على قدر الصيغة أيها الإخوة. طبعا نحن معنيون أن ندرس الغرب وأن ندرس أمريكا، واجب علينا، فهذه دراسة غير موجودة. أين هي المؤسسات؟ أين هي الدراسات؟ أين هم المتفرغون لدراسة الغرب؟ أين هو علم الذي وعدنا به بعض المتحمسين المثقفين والفلاسفة العرب؟ أين هو علم الاستغراب؟ ينبغي علينا أن ننشئ هذا العلم، أن نعرف الغرب جيدا، ونحن سنستفيد حين نعرف الغرب. لماذا؟ لأن الغرب الآن هو المتفوق وهو الأقوى وهو الذي يتهددنا. إذن علينا أن نفهم سر قوته وتفوقه جيدا، لا بصيغة أيضا اختزالية. نمتلك التكنولوجيا، كيف تمتلكها؟ تسرقها أو تشتريها؟ لا، نشتريها. هذا لا يكون امتلاكا ولا يكون تحديثا، ولا يمكن أن يفضي بنا إلا إلى مزيد من القيود والأغلال والآثار أيها الإخوة. ألم يمشي إسماعيل الخديوي وإسماعيل في هذه الطريق؟ مشى هكذا. إلى ماذا انتهى؟ إلى قيود وآثار وأغلال. التحديث لا يكون بأن تشتري التكنولوجيا، تشتري العلم. القضية ليست سهلة يعني بهذه الطريقة، وليست بسيطة جدا إلى هذا الحد، إنها معقدة أكثر من ذلك. إذن نحن معنيون أيها الإخوة أن ندرس الغرب، علينا أن ندرس الغرب. وقديما قيل اعرف عدوك، كل الأمم العاقلة تردد هذا المثل، اعرف عدوك. لماذا علي أن أعرف عدوي وأن أعرفه كما هو، لا على أنه مخدرات وإيدز وأسرة ممتلئة فقط، لا، كما هو، كما قلت صورة بانورامية كاملة. لماذا؟ حتى لا نبقى أيها الإخوة نحارب أشباحا وأرواحا وأوهاما في ساحات متخيلة وهمية، وندعي أننا نخوض حربا، حرب ضد الغرب ولا ضد الشرق، أبدا. نحن نخوض حرب ضد الأشباح والأرواح، حرب سحرية نحن المهزومون فيها أبدا. وإن أصررنا على أن نظل نخوض هذه الحرب، سنظل نجتر الهزائم. من هنا أيها الإخوة أيضا قال بعض المفكرين الكبار، قال: أن تفهم السياسة جيدا وأن تمارسها حسنا معناها أن تقرأ التاريخ جيدا وحسنا، تاريخك وتاريخ الآخر ينبغي أن تقرأه جيدا. ومن هنا عناية القرآن العظيم بالآخر، بالآخر، بأوضاع الآخر، بتاريخ الآخر، بعقائد الآخر، بمقولات، بشعارات، بكل ما يتعلق بالآخر. القرآن كتاب لا يوجد مثله بين كتب السماء، يعنى بالآخر وحوار الآخر، أكثر ما فيه هو حوار القرآن. ومع من؟ مع الآخر دائما، مع الآخر بكل معنى الآخر. لكن نحن لا نريد أن نتعرف إلى هذا الآخر، لأنه معروف كما قلت وفي صورة اختزالية بسيطة. هذه مأساة أيها الإخوة، هذه مأساة. إذن نعود لنقرر فقط النقطة التي أردنا أن نجعلها موضوع هذا الحديث. حقيقة ما يجري أيها الإخوة أنه تجل جزئي بسيط ووجه من أوجه هذا التحدي الحضاري العظيم الذي بدأ منذ قرون. هذا التحدي بدأ منذ 4 قرون للأسف الشديد، واستفاق العالم الإسلامي عليه لكن في حالة من السكر أو في حالة من الوسن أو في حالة من الخدر والضعف، ولم يستطع أن يستجيب له إلى اليوم للأسف الشديد. استفقت شعوب أخرى وتقدمت واستجابت له، أما نحن إلى الآن لم نستطع أن نستجيب الاستجابة المناسبة لهذا التحدي، مع أننا خضنا معارك ليس آخرها معارك التحرير من الاستعمار والإمبريالية الغربية في القرن 19 والقرن 20 أيها الإخوة، عهد الاستعمار وعهد التحرير في هذا القرن خضنا معارك، وكان ينبغي أن نفهم جيدا أن ما يجري هو وجوه وتجليات لتحدي جديد بين الأمتين، لا يصح أن يختزل فقط في أنه حب وكره، حب أو كره للإسلام، كره بغض للإسلام، ليس القضية كذلك. إذا نحن معنيون أن نفهم الآخر جيدا حتى نفهم حجم التحدي، وأيضا معنيون أيها الإخوة أن نفهم الآخر حتى نعكس استجابة مناسبة لهذا التحدي. الآن لو أتيت إلينا مسلمين وغير مسلمين أقوله بمرارة، ما هي مشاريعنا؟ ما هي وعودنا لأمتنا؟ بماذا نعد؟ صدقوني بعض الناس يعني المتحمسين، بعض الناس المتحمسين جدا أكثر ما عنده أنه يعد بتطبيق الشريعة الإسلامية، الله أكبر، هذا مشروع حضاري؟ أنت تريد فقط أن تطبق الشريعة؟ هو يظن أنه لو وصل الحكم وطبق الشريعة انحلت أزمة البشرية، وهذه سذاجة ما بعدها سذاجة، لأنكم ترون طبعا أن بعض المسلمين وصلوا إلى الحكم في أكثر من بلد إسلامي، ما الذي قدموه؟ ليس هذا التحدي فقط، ليس هذا هو التحدي. وأنا أقول علينا كمسلمين وعلى كل من ينادي بتطبيق الشريعة وهو نداء صحيح لكن ينبغي أن يوضع في مكانه، علينا تماما أن نجعل هذا النداء وأن نجعل هذه القصص الصغرى أو المشاريع الصغرى كما تسمى، أن نجعل كل هذه القصص والمشاريع الصغرى موظفة ضمن المشروع الأكبر على مستوى الأمة كلها. مشروع ماذا؟ مشروع التفوق الحضاري، مشروع فعل ريادة هذه الأمة، أن تعود مرة أخرى لتقتعد مكانتها المناسبة بين الأمم. لماذا؟ لأن كل ما تمر به البشرية اليوم وبالذات في ظل هذه الهيمنة الأمريكية والغطرسة الأمريكية يؤكد والله أننا الآن أقرب ما نكون لأن نكون أحوج إلى هذا الإسلام العظيم. كل الدنيا الآن في حاجة حقيقية إلى عدالة الإسلام، إلى رحمة الإسلام، إلى إنسانية فعلا، إلى مدنية وحضارة الإسلام، لكن ضمن أي مشروع، ضمن أي رؤية، ليس ضمن رؤية تطبيق الحدود، تطبيق الشريعة على أيدي مشايخ. طبعا أقوله ببساطة وبعض الناس يشمئز جدا من هذه الكلمات، على أيدي مشايخ، مشايخ يريدون إيش؟ أن يصلوا إلى الحكم وأن يطبقوا الشريعة كما يحصل في طالبان، طبعا مشايخ يطبق الشريعة، مشايخ يأخذون مجالس في كل الوزارات في كل المناصب وهم مشايخ، ثقافتهم ثقافة مشايخ، ثقافة دينية بحت، وأن يقودوا العالم الحديث. لا يمكن، لا يمكن، هذه غفلة وهذا ليس من الدين، ليس هذا هو الإسلام أيها الإخوة. الإسلام الصحيح الآن، كل طرح إسلامي صحيح، هو ما يخدم أمتنا، ما يرفع من رأس أمتنا، ما يمكن أن يجعل لها هيبة، أن يجعل لها كلمة، أن يجعلها أمة محترمة حقيقة. بالأمس قرأنا خبرا، لا أعرف كيف أوصف شعوري حين قرأت هذا الخبر، في بعض البلدان الأفغانية، مذيع، قالك مذيع الأخبار بين الناس، يذيع الأخبار في قرن ثور، تدهور، تخلف تقني إلى أبعد، إلى أدنى المستويات في قرن ثور. طبعا والآلة العسكرية الجهنمية الأمريكية بكل جبروتها ووحشيتها تمارس عليهم حرب إبادة حقيقية. هذا ما يعد به الإسلام، إن علينا قبل أن نرفع عقائرنا بعنتريات جاهلية وإسلامية، بعنتريات نواجه فيها العالم كله، علينا أيها الإخوة أن نبني أنفسنا جيدا. وأنا أعلم أيضا أن مثل هذا الطرح ومثل هذا التوجه مرفوض لدى بعض الناس، تعرفون لماذا؟ لأنه يحرمهم من نعيم الطمأنينة الساذجة، متنعمون في طمأنينتهم، إلى أن الحل أوشك قريبا إن شاء الله، وما هو إلا أن نصل أو يصل غيرنا إلى كذا وكذا فتنتهي المشاكل. لكن الذي نطرحه الآن حل يحتاج إلى أجيال، ربما إلى 50 إلى 100 سنة حتى يبرز على الواقع حقيقة. هل إن بدأنا بداية صحيحة، إن بدأنا بداية صحيحة ربما نحتاج إلى قرن من الزمان، ولا أعتقد أن قرن من الزمان هو شيء كبير أو شيء كثير علينا وقد قعدنا وتجمدنا زهاء 1000 سنة، 1000 سنة في الجمود والقعود نحن، والعالم يجري والعالم يتسابق. إذا لا نتوقع حلا يأتي أي بطريقة سحرية بهلوانية في يوم وليلة، أن نصل فتتغير كل الأحوال. أيها الإخوة، من هنا أقول علينا أن نركز حقا على أن نفهم الوقائع. الأبنية المتخيلة التي يخرج عينا بها مفكر أو صحفي أو شيخ أو واعظ، أسهل ما يكون والله العظيم أيها الإخوة، أسهل ما يكون أن يأتي أي واحد منا وأن يبني لنا بناء طوبويا خياليا في السماء، عالما جميلا ورديا. لكن تظهر الفضيحة حين نحاول تطبيق هذا البناء المتخيل على أرض الواقع، يفشل لأول لحظة مباشرة، لأول لحظة. عدم دراسة القوانين، كما أقول دائما، قوانين الاجتماع والسياسة والتاريخ والحراك الحضاري، عدم قراءة هذه القوانين أيها الإخوة يفضي بالأمة إلى الجحيم، إلى ألف جحيم. يعني مثلا الذي حصل لإخواننا في أفغانستان، إيش هذه الحرب الأهلية التي دفعوا فيها أكثر مما دفعوا أيام الروس؟ حرب، تعلمون لماذا؟ لأن هناك تناقضات إثنية وعرقية داخلية، تناقضات حقيقية. هذه التناقضات تعمل وفق قوانين تاريخية واجتماعية لابد أن تفهم. إذا لم تفهمها جيدا ستدفع الثمن. الأمم هذه المتحضرة نفس الشيء كانت تعاني من أشياء قريبة، لكنها استطاعت أن تحتويها. أنا استطعت الآن أن نفصل كيف أن تحتويها، وفعلا خرجت من فم أو من عنق الزجاجة. انظروا إلى بلد مثل عدن الجنوب، الشيوعيين، شيوعيون هؤلاء، يعني ليسوا عربا فقط وليسوا، إنهم شيوعيون، يعني يبشرون بأشياء على مستوى البشرية جمعاء. لقد وقعت نزاعات قبلية بينهم، قبلية، فظهرت مباشرة تحزبات قبلية. لماذا؟ لأن هذا الوجود المتشظي القبلي أيضا يفعل فعله بحسب قوانين لابد أن يدرس، لابد أن نأخذ الواقع كما هو. أما أن نأخذ الأمور بطريقة طوبوية متخيلة، وأن الإسلام دين الأخوة، الإسلام يحل كل المشاكل، الإسلام هو التجرد الكامل، هو الإخلاص، هو الصدق، ونقفز على كل هذه القوانين والمعطيات، تكون الكارثة. وأنا أعلم طبعا أن مثل هذه الأطاريح التي أنتقدوها وينتقدوها غيري تصدر عن أناس في قمة الإيمان وقمة الحماس وقمة الصدق والله الدين أيها الإخوة، ولكن كما يقال في المثل إن الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة. مش شرط أن تكون النوايا الحسنة والإخلاص والحماس هو برهان إيه؟ صدق الأفكار أو صدقيتها. فالطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، وكما قال شاعرنا الإسلامي القديم، قال: رام نفعا فضر عن غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. رام نفعا فضر عن غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على بصائرنا وأن يلهمنا وإخواننا جميعا، فنخرج بأنفسنا وبأمتنا من هذا التيه ومن هذا العذاب ومن هذا الطريق، طريق البوار الذي نحن فيه سالكون. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والمسلمين والمسلمات، وعلينا وعليكم معهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمعهم على أمر رشيد حكيم يا رب العالمين. وهيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه السبل وتحفظ فيه الحدود والحرمات يا رب العالمين، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.